قال أبو هريرة رضي الله عنه: تنتهك ذمة الله وذمة رسوله، فرتب على هذه العقوبة. قال: فيشد الله على قلوب أهل الذمة فيمنعون كذا، أو أن الله يمنع القطر من السماء فيمسكوا أهل الجود بيداهم، نقض العهد والمواثيق من الغدر، والغدر نوع من الذنوب، وهو العهد الذي أخذه الله على بني آدم: إما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. دل على أن من لم يأخذ بهذا العهد وغدر لا بد من عقوبة، فجعل نوعا من العقوبة تحل بهؤلاء، أن الله يقوي عدوهم فيمنعون أن يعطوا الجزية. ففيه إخبار، ففيه هو خبر، لكن هذا الخبر مفاده طلب، بمعنى أوفوا بالعقود وإلا يحصل لكم من العقوبة. ففيه أمر بالإيفاء بالعقد، وأن ذلك فيه مصلحة، وأن كذلك يجب إيفاء عقود أهل الذمة لأجل أن تستقيم الأمور. الآن أهل الذمة في الديار الإسلامية ليسوا فقط أنهم ما يعطوا جزية، لكن يطالبون بأمور أعلى من ذلك، يطالبون ببناء كنائس، بل في بعض الدول يطالبون بإلغاء الشريعة، أن يكون حكمهم حكم غيرهم في كذا. وكلما وجدوا من يعينهم من أهل الباطل، من المنافقين في الداخل ومن أهل الخارج، تنازل المسؤولون عن ضعف وخذلان والعياذ بالله، فأعطوا طلبهم ولا ينتهي مرادهم. مراد أهل الكفر ما ينتهي قصدهم، إنما قصدهم ومجالهم كله أن يردوهم عن دينه: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فدل على أن عقوبة من ترك عهد الله عز وجل يشد الله قلب عدوه فيؤذيه، وهذا حاصل، هذا حاصل. يجد الإنسان في خادمه، ويجد الإنسان إن كان صاحب شركة في عماله، ويجد الإنسان في المكتب الذي يعمل فيه، حتى الفراش خويض ضعيف يأخذ مقابل خدمته أمور كذا، وهو مبتذل: اذهب كذا واعمل كذا. مع ذلك إذا أراد الله أن يسلطه على من هو يعمل تحت يديه، يجعل الله في قلبه قوة فيؤذي ذلك، فيمنع من خدمته، ويعجز ذلك أن يأخذ حقه، حتى لو كان في داره، حتى لو كان الخادم في داره والخادمة في دارها، ولو كان هذا الموظف وهو مسؤول عنه، وهكذا على طبقات. فدل على أن المعصية ونقض العهد يقيد الله به عنق صاحبه فيذل، فيسلط عليه من هو دونه فيتمرد عليه. هنا جعل أهل الكفر يتمردون عليه، وكذلك أهل العصيان والفسق قد يتمردون على ذلك الذي غدر أو لم يفي بالعهد. دل على أن وجوب الوفاء بالعهد والالتزام به، وإلا فإن الله عز وجل يسلط عليه من عباده من شاء، ولله جنود السماوات والأرض، وهي من باب العقوبات. نعم. قال: تنتهك ذمة الله وذمة رسوله، فيمسك الله القطر عن أهل الأرض، فيمسك الأسخياء بأيديهم، أي فلا يعطون شيئا. هذا يبين لنا معنى ما جاء في صحيح مسلم وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم قال: منع أهل العراق دبهم وكذا وقفيزهم ومنع أهل الشام كذا ومنع أهل مصر، ذكر المكاييل الموجودة في هذه الأماكن أنهم يمنعون هذه. وفي رواية منع أهل العراق اردبهم ومكيالهم ومنع كذا ومنع كذا، أي أن الله عز وجل يأتي بوقت منع، وإن كان بصيغة الماضي فالمراد به المستقبل، أي أن في المستقبل يمتنع أهل الجزية من أداء جزيتهم فلا يصل إليكم لا قفيزة ولا اردب ولا مكيال من الحبوب والحنطة التي تجبى إليكم مقابل الجزية، ما يصل إليكم شيء لذنوب فعلها هؤلاء، فعاقبهم الله أنه شد على قلوب أهل الذمة فمنعوا من ذلك ما كانوا يقدمونه. وإذا رأيت أن قوما جال عليهم أهل الباطل وصال عليهم أهل الباطل فاعلم أن هؤلاء إنما لم يفوا بعهد الله عز وجل، الله ضمن النصر وضمن التأييد وضمن القوة لمن أوفى بعهد الله واتبع هداه، وإلا الله عز وجل يقول في كتابه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. هذا كلام الله عز وجل وهو صادق المصدوق، إذا قاتل أهل الكتاب المسلمين أو الكفار عموما إذا قاتلوهم لابد أن يهزم، خاطب وعد يعني هذا قوله وقوله الحق ووعده الصدق. فإذا كان المؤمنون هم المؤمنون الذي نزل عليهم القرآن ما يكون هناك دائرة ولا دولة على الكفر عليهم أبدا، ما يكون هذا. لكن لو نقص فعلهم وإيمانهم وما سموها جهادا سموها انتفاضة وسموها كذا وسموها كذا يحصل ما يحصل، وإلا لو عاهدوا الله وصدقوا فإن الله عز وجل لا يجعل للكافر على المؤمنين سبيلا. ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، ثم أداة عطف تقتضي التراخي، أي في المستقبل إلى أن تقوم الساعة إذا قاتل المسلمين كهؤلاء المسلمين ما ينصرون. أسأله سبحانه أن يعيد المسلمين إلى صوابهم ويقوي عزائمهم. ولا ترى لا تفهم من هذا أن المسلم إذا خذل ما يجب نصره، لا، المسلم العاصي الفاسق خير من ألف كافر، فيه نور الإيمان. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، يجب نصرتهم بالمال والبدن والجهاد والدعوة وما استطعت. لا تفهم من هذا كذا، لا كما يقول بعض الناس هؤلاء كذا ولا كذا، لا، حتى في كل مكان على وجه الأرض لا يدعون أن هؤلاء صوفية ولا هؤلاء خرافية ولا هؤلاء، مهما كان فيه وإن علمت فيه ما علمت فإنه يقاتل أهل الكفر فيجب عليك نصرتهم. المسلم وإن كان فيه بعض إن كان فيه عصيان من جانب فيجب لا يصح خذلانه ولا تجعل الكافر عليه سبيل، لا بد من نصره. نعم يا أخي. جرير بن حازم عن عمه قال سمعت المهلب بن أبي صفرة يقول لابنه عبد الملك يا بني إنما كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة أنفذها أبو بكر الصديق أنفذها أبو بكر الصديق، فلا تبدأ بالعدة فإن مخرجها سهل ومصدرها وعر، واعلم أن لا وإن قبحت فربما روحت ولم توجب الطمع. هذا الكلام أعجب البيهقي رحمه الله فأورده، يقول سمعت المهلب عن فلان، سمعت المهلب ابن أبي صفرة يقول لابنه عبد الملك يوصيه: يا بني إنما كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عداته، يعني وعد، إن كان كذا فأعط كذا وإن كان. أنفذها أبو بكر الصديق رضي الله عنه: فلا تبدأ بالعدة، يعني لا توعد الناس، إذا جاك سائل قل له لا إن شاء الله بعد عام بعد شهر تعلي بعد كذا أعطيك، لا تعد الناس. قال: فإن مخرجها سهل، تعدهم هو سهل، مخرج الكلمة سهلة جدا، ومصدرها وعر، أي تنفيذ هذه الكلمة ما هو سهل، لا تعد الناس. فإن مخرجها سهل ومصدرها وعر. واعلم أن لا، لما تقول لا ما أفعل ما عندي لا فكذا، واعلم أن لا وإن قبحت، يعني قبيحة هي، فربما روحت ولم توجب الطمع. ربما روحت أي جعلت ارتياح لمن قيل له ذلك، لأنه ييأس، وإذا ييأس خلاص يعرف يدور مكان آخر، ولم يجعل قلبه معلق. قال لا، يعني وإن لا وإن قبحت، لما قال إنها قبيحة دل على أنك يا عبد الملك لا تعي، اعطي ما في يدك اعطي ما في جيبك، لكن الوعد لا. وإن عجزت فقل القبيح، قل لا، فإن هذه ربما في بعض الأحيان، لما قال ربما يعني أحيانا مو دائما، لأن أحيانا تجعل كراهة وتجعل فقه، لكن قال ربما روحت يرتاح لها المرء المقول له كلمة لا، لأنه يقطع اليأس وينتهي وقطعت الطمع فلا يتعلق قلبه. نعم، ما بعدك. عن جامع عن ميمون بن مهران قال: ثلاثة المسلم والكافر فيهن سواء، من عاهدته وفي بعهده مسلما كان أو كافرا، فإنما العهد لله عز وجل، ومن كانت بينك وبينه رحم فصلها مسلما كان أو كافرا، ومن ائتمنك على أمانة فأدها إليه مسلما كان أو كافرا. وقد روي هذا مرفوعا بإسناد ضعيف. يعني يقول ميمون بن مهران يقول هالكلام: ثلاثة المسلم والكافر فيهن سواء، من عاهدته ففي بعهده، في بعهدي أي أوفي بعهدي، مسلما كان أو كافرا، فإنما العهد لله عز وجل، ومن كانت بينك وبينه رحم فصلها مسلما كان أو كافرا، ومن ائتمنك على أمانة فأدها إليه مسلما كان أو كافرا، حتى لو كان كافر. ولذا كثير من الناس يلجؤون إلى سرقة أموال الدولة بحكم أنها دولة كذا ولا كذا، سيما في الخارج، نسمع هؤلاء الثوار، لا تقولوا مجاهدين، من الجهاد الذي يقاتل فئة كافرة يتميز فيها المسلم والكافر، ويقاتل لأجل إعلاء كلمة الله، يقاتلون فيها ثم يخونون، يسلبون كذا ويسلبون كذا. فالله عز وجل قال: ولا تخن من خانك، أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال: ومن ائتمنك على أمانة فأدها إليه مسلما كان أو كافرا. هذا قول سليمان بن مهران رضي الله عنه. قال روي هذا مرفوع لكن إسناد ضعيف واهي جدا، ما ينفع. نعم. عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث ليس لأحد من الناس فيهن رخصة: بر الوالدين مسلما كان أو كافرا، والوفاء بالعهد لمسلم كان أو كافرا، وأداء الأمانة إلى مسلم كان أو كافرا. هذا حديث ضعيف جدا، لكن الشاهد ثابت عن سليمان بن مهران رضي الله عنه. نعم. عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وعد منكم رجلا عدة ومن نيته أن يفي بذلك فلم يفي لموعده فلا إثم عليه. رواه أبو داود. من وعد منكم، الإسناد ضعيف جدا، هو لكن يقول من وعد منكم رجلا عدة ومن نيته أن يفي بذلك فلم يفي لموعده فلا إثم عليه. الحديث لما قال واهن قد يكون كذلك مكذوب، قد يكون كذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لما دخل على بعض النساء المؤمنات فاستدعت ولدها قال ما أردت أن تقول أن تعطيه، قالت أعطيه كذا، لأن عادة النساء يقول تعال كذا ينادون الطفل الصغير حتى يأتي فيقبضون عليه خشية أن يذهب كذا وكذا، يعني يدعونه بشيء غير موجود. فقال ما أردت أن تعطيه؟ قال تعطيه كذا. قال أما إنك لو لم تفعلي لكتبت كذبة، تكتب عليه كذبة ما صح. فالإنسان فدل على ذاك الحديث الصحيح يدل على أن هذا غير صحيح، وإن ثبت فلا بد له من تأويل. من وعد وعدا وهو ينوي أن يفي به فلم يستطع أن يفي به لأمر حيل بينه وبينه فلا إثم عليه، هذا صحيح. لكن أما هو لم يفي به من عنده لا، ما يصح، هذه خيانة وهذا كذب. فالحديث إن أولناه بهذا المعنى يستقيم، أي أن عجز عن الإيفاء به فلا إثم عليه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل لدي إخوة ينامون عند الوالدة وأعمارهم ما بين 15 و17 سنة، فأجد صعوبة في إيقاظهم لصلاة الفجر فيرتفع صوتي أحيانا بغير قصد والوالدة عندهم، فهل هذا من العقوق؟ وجزاكم الله خير. يعني الله يجزاك بالخير، مدال شعرت أن هذا فيه ذنب إن شاء الله، يعني الله كريم وغفور ورحيم، فإن تحاول قدر الإمكان يعني ليس إن شاء الله ليس من باب العقوق، لكن حاول قدر الإمكان أن لا يكون الصوت يزعجها، أن لا يخرج منك صوت يزعجها. نعم. ما هو النوم الناقض للوضوء؟ النوم الواقض هو الذي يعني النوم المستغرق، هم الفقهاء يقول نوم الجالس المتمكن على الأرض إن كان في انتظار الصلاة ولو خفق ما يضره، أما نوم الساجد فينقض الوضوء، والذي استغرق في النوم حتى حلم جاءته أحلام أو شخر هذا ناقض الوضوء. والنوم ليس هو الناقض نفسه، لكن ما ظنت أنه يخرج منه شيء فينقض الوضوء. قوله تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، هل هذه الآيات عامة في الكفار أم في اليهود خاصة؟ وهل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله نصرت بالرعب مسيرة شهر له خاصة أو لأمته؟ لا يقاتلونكم جميعا جاءت الكفار، هذا إلى الآن ما يقاتل المسلمين إلا في دبابات ومحصنات، ما يخرج هكذا رجال ما يخرج، يعني ما فيهم جبن وفيهم رعب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر فإن لأمته جزءا من هذه العلامة، كذلك الأمة إذا رجعت عهدا إلى الله فإن الرعب يدخل في قلوب العدو من بعيد، إلى الآن إن شاء الله قائمين، هذا أمر قائم إلى الآن، والناس والأهل الكفر يخشون بأس المسلمين. نعم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.